بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تنفعه عباده ولا تضره معصية، سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو عن عبادتهم غني. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم سيداتي وسادتي من قلب القاهرة ومن رحاب أزهرها العريق، الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب غمنا وحزننا. القرآن الكريم عمدتنا في هذا اللقاء وفي مثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة. قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في أعماله واختاره على ما سواه من أحاديث الناس. إنه أحسن الحديث وأبلغه. أحب مستمعين الكرام ما أحب الله، أحب الله تبارك وتعالى من كل قلوبكم، ولا تملوا كلامه وذكره، ولا تقسو عنه قلوبكم. واعلموا مستمعين الكرام أنكم بين يدي الله ورحمته. ارفعوا أيديكم دائما بالذكر والاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أيها الإخوة المؤمنون، في مثل هذه الإشراقات وفي هذا الجو المفعم بالإيمان، في هذه الأجواء الطاهرة جو السحر، يطيب لنا أن نعيش الذكر والقرآن الكريم، وأن نتدبر آيات الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم شفيعنا يوم الدين. نبدأ هذا اللقاء المبارك إخوتنا في رحاب الإيمان من الجامع الأزهر الشريف، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الفجر منه. يطيب لنا أن نستمع إلى خير الحديث وطيب الكلم، إلى آيات بينات من كتاب الله تعالى، من أول سورة النبأ يتلوها علينا قارئنا في فجر هذا اليوم فضيلة الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون.

فقال أنا ربكم الأعلى. لا إله إلا الله. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة دي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. الله أكبر. رفع سمكها فسواها. وأطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها. متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه لست عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طوبى لمن أحب الله وأحب رسوله وأحب كتابه. طوبى لمن لم يغفل عن هذا الخير العميم والنفع العام واعتصم بكتاب ربه يتدبره ويهتدي بهديه سائلا ربه غفران الذنب وقبول التوب. حقا إن هذا القرآن غني لا فقر بعده ولا غنى في دونه كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الأحباب استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف استهلالا لهذا اللقاء الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم على الهواء مباشرة من مدينة القاهرة ومن رحاب المسجد الجامع الأزهر الشريف. حقا عباد الله كلا بل لا يخافون الآخرة. إن أفعال المؤمن في الحياة الدنيا يجب ألا تخرج عن هذا الإطار الذي وصم به الخلق كثيرا من الناس. فالإنسان الذي لا يرجو الله ولا يخاف عذابه فخذ منه ما لا تتوقع، سرقة في المال والوقت، تقصيرا في العمل وخدمة الجمهور، جورا على حقوق إخوته وأشقائه في التركة والميراث، غشا في الميزان، اقتراء على محارم الله وحرماته، وإيذاء للجار، وظلما وقسوة في المعاملة مع الزوج والأهل، وتركا للصلاة، وغفلة عن أداء الزكاة وحقوق المساكين، ولسانا بذيئا ونميمة دائمة وغيبة جارحة. كل هذا مبرر وغير مستغرب من شخص لا يخاف الآخرة. حقا كلا بل لا يخافون الآخرة. نسأل الله العلي القدير أن يجعل الله دائما في قلوبنا وقلوبكم ويحسن من قولنا وأفعالنا في الحياة الدنيا حتى نفوز برضاه في الآخرة، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. أخوة الإيمان والإسلام، أذان الفجر اليوم يحين موعده في الخامسة إلا دقيقة واحدة، وحتى هذا الموعد نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية التي يقدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني. لا إله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الواحد الأحد. سبحان من رفع السماء الأرض على ماء جمد سبحانه وتعالى سبحان ربي الكريم سبحان من هو بحال العباد خبير سبحانه تعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا سبحان من خلق العباد وصور وأحاط بالكون الفسيح مدبرا يا رب يا رب أنت طبيبنا وحبيبنا ونرى الحياة ونرى الحياة رخيصة لو كان وصلك يشترى يا ربي أنت طبيبنا وحبيبنا ومر الحياة هيا على الفلاح وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة يا رب، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، رفع أذان الفجر من فوق مئذنة الجامع الأزهر. أدى الأذان فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني الذي قدم فاصلا من الأدعية المباركة قبل الأذان، وقد قام إخوتكم المصلون هنا في باحة هذا المسجد العامر الجامع الأزهر الشريف لأداء ركعتي السنة. أيها الإخوة المؤمنون، كما استمعتم إلى قارئنا في هذا اليوم المبارك وهو يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم، من منا لا يريد الجنة؟ من منا لا يخاف النار؟ لكن هناك بالفعل أناس الجنة أمامهم ويرفضونها، النعيم ينتظرهم ويتلكؤون، النار أمامهم ويسرعون، نعوذ بالله. من هم هؤلاء يا سيدي يا رسول الله؟ الإجابة على لسانه الطاهر الشريف: من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أي رفض. وليسأل كل منا نفسه: كيف نطيعك يا سيدي يا رسول الله؟ وكأني بالإجابة: إلا من رحم الله، لا يدخل الجنة نمام ولا غشاش ولا سباب ولا غياب، لا يدخل الجنة لص، لا يدخل الجنة زان أو ظالم، لا يدخل الجنة كذاب، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة مطيع لهواه يمشي في الأرض يفسد بين الناس ويفسد في أرض الله، إلا من رحم الله وقد سبق رحمته غضبه. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا دائما وكافة مستمعين الكرام من أهل الجنة، وأن يجعلنا في صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة يوم العرض عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اخوتنا في رحاب الإيمان، أرى الحاضرين هنا في ساحة هذا المسجد، مسجد الجامع الأزهر، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ينتظرون الصلاة التي سوف يؤمنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان. استمعوا إلى آيات بينات قصيرة قبل أن تقام للصلاة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك يسقون من رحيق مختوم ختامه ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون يسقون من رحيق مختوم ختامه ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة

إخوة الإيمان والإسلام، صلوا فجركم واعبدوا ربكم واستغفروا مليككم واذكروه كما هداكم على نعمة الإسلام والدين. أخي المسلم، انطلق متفائلا بالحياة واعبد ربك كما يليق على النحو الذي يليق به سبحانه وتعالى، واعلم أن هناك سماء تمطر عليك الخير، وشمسا تنتظرك، وأرضا منبتة. كل شيء في الوجود يقول لك أهلا بك، كلنا مهيئون لك وفي خدمتك أيها الإنسان، فاعبد ربك واشكره على نعمه وآلائه. أخي المسلم، اليتيم فلا تقهر، والسائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أيها الإخوة المؤمنين، أمنا في صلاة فجر هذا اليوم الشيخ زكريا محمد مرزوق، وكان معنا قارئا فضيلة الشيخ محمد السيد ضيف، ومبتهلا الشيخ علي الحسيني، وناقل لكم من هذه الرحاب الطاهرة، وأشرف على هذه الوحدة الإذاعية مهندس الصوت الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ساعده صابر عبد الله، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت حمودة، وهذا محدثكم إبراهيم خلف من وراء الميكروفون في الجامع الأزهر الشريف. أعود بالميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة حتى يضمنا لقاء آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.